العامل في المفعول المطلق في ستة مواطن، أولها إذا ناب عن فعله، إذا ناب عن فعله. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين النائب الذي نيب عنه، لا يجمع بين الشيء الذي ينوب ويناب عنه، إذا كان بدلا من فعله، مثل الأمثلة التي ذكرناها. وعندما أقول ما ناب عن فعله ليس بالضرورة أن يكون له فعل، تقول نيابة عن الفعل إما فعل موجود أو مفقود، تعال حوس عليه. يقول خاطش فعله واش تفهم بلي كاين الفعل، بدلا من فعله إما يكون فعله هذا موجودا كاين في اللغة العربية هذا الفعل، أو لا يكون ليس له أثر، كما نقولوا فعل مهمل مكاش، بدل من فعل مكاش، مفهوم؟ عشان يقول قال بدل من فعله تترد تحوس على الفعل تاعه، لا، إذا كان هناك فعل موجود فتقدره بلفظه، وإن كان الفعل غير موجود تقدر السلامة وش تقدر معناه. مثال ما وجد له فعل هذا الكثير، ضربا زيدا قياما لا قعودا، قياما لا قعودا صح، لكن ما لا فعل له، كما واحد يجي يقول لك ويحه، كيف تعربها ويحه؟ لا تعربها مفعول مطلق، ويله، لو قلت ويل له تعربها مبتدا، كنت تقول ويله تعربها مفعول مطلق، ويحه مفعول مطلق، بلها أشرنا إليه في المجالس السابقة، بلها بمعنى دع وترك وذر. ما هو الفعل تاع ويح وويل وبلها؟ ليس موجود، لكن انت لما تقول مفعول مطلق لفعل محذوف، فعل مطلق نابع عن فعله، فعل محذوف وجوبا نابع عن فعله، شو هذا الفعل؟ هل تقدره من لفظه؟ ما فيه، تقدره من معناه. فمثلا في ويله تقول هلك، هلك وهلك هلاكا، وش معناته ويله؟ اي هلك هلاكا. كذلك ويحه هلك هلاكا، غاية ما في الأمر الفرق، العلماء يفرقون بين ويل وويح، يقول لك ويل تقولها للعقاب والشر، وويح تقولها للترحم، إنسان الذي تشفق عليه تقول ويحه، ويحك لا تفعل هذا، إنسان الذي العدو الذي تبغضه الذي تنقم عليه تقول ويلك، ويجوز تعمل هذا ما في مكان هذا، العرب تتوسع، العرب تتوسع. ماشي، بلها تقدر دع، فهم دع تقدر هذا الفعل لأنه ليس بلها ليس له فعل من لفظه فتقدر من معناه صح. مثل قول كعب بن مالك، أشرنا إلى هذا البيت سابقا، تذر الجماجم، تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، ضاحيا هاماتها، تذر الجماجم، ويوصف لك في السيوف سيوفنا، تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، إن شاء الله ضاحيا، شو ضاحيا ما معنى؟ أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أن لا تضمأ فيها ولا تضحى. ابن عمر كان مذهبه مذهب هكذا، اختلفوا في جواز تغطية الرأس للمحرم، لكن صواب أنه جائز تغطية الرأس، طبعا بمظلة، أما تغطية الرأس بخمار فلا يجوز، تغطية الرأس بمظلة هذا جائز ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له قبة في مسجد نميرة، استظل بها ما فيها شيء، وآثار كثيرة في هذا. ابن عمر يزعمون أنه كان يرى وجوب أو المنع من هذا، لا يجوز أن تتغطى بشيء، هذا لا يزال اليوم مذهب الشيعة، الشيعة حتى الباصات التي تأخذهم للحج ينزعون سقوفها، ما كاش سقف لها، وسبحان الله في مثلهم يحق قوله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، وليس البر أن تؤتوا البيوت من ظهورها. هذو الحمس الذين كانوا في الجاهلية في الجاهلية الأحمسي، والرسول صلى الله عليه وسلم أحمسي ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أحمسي، قريش الحمس، الحمس هذا يعني لهم مرتبة، لهم مرتبة عظمى، لأهل مكة سبحان الله، فلهم شعائر أقوى من غيرهم، وكانوا يزعمون أنه لا يقفون بمزدلفة، ما يقفوش بمزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالف كل ما كانوا يعتقدون، كانوا يتعجبون في الجاهلية منه، كانوا يتعجبون كيف وهو أحمسي كيف يقف في مزدلفة، ويزعمون أن الحمس لا يجوز لمن يتغطوا بشيء، شعب يجي داخل الدار راح يسترك السقف، قال صوتي يلا سطى يسطو صوتي ماشي معناتها فرنسية أسطو أسطو، كان يصعد. قال الله عز وجل ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، مش هذا والبر؟ فالشيعة لا يزالون يتمسكون بهذا. السؤال لماذا دخلنا في هذا الموضوع؟ ضاحيا. ابن عمر ايش قال له؟ أضحي لمن؟ لمن وجده قد جعل مظلة على رأسه، شيء يستر برأسه، قال له أضحي، أضحي لله عز وجل، خلي نفسك تظهر للشمس. فكل شيء يعني هذه الآية تاع إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع ضمان المأكل، ولا تعرى ضمان الملبس، ولا تظمأ مشرب، ولا تضحى المسكن. وش مال المسكن؟ فالإنسان الذي يسكن في بيت جعل الله أكنان، أكن ولا لا؟ أكنك الله به، إذا أكن أكن غطينا. العكس أضحي، أخرج فأنت ضاحٍ، تذر الجماجم السيوف هذه تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، أي على الأرض تصيبها الشمس، الجماجم ضاحيا هاماتها. الهامات هي النواصي والجباه، الهامات ضرب الهام، مفهوم هذا؟ تذر الجماجم السيوف تاعنا تذر الجماجم ضاحيا هاماتها. لأن سؤال والسؤال باقي الجسد، باقي الجسد وش صار له؟ بل هل أكفى الأكف ما تهضرش عليها، بل هل الشاهد بل هل أكفي بالجرة، قرأوها بالجر بارك الله، بل هل أكفي كأنها لم تخلقي، ما كاشها كأن الله عز وجل خلقهم بلا أكف. تشوف الجماجم تصيبها بصح الباقي الجسد الأكف ما تصيبهاش قاع، إذن بل هل أكفي، هنا مصدر، مصدر أي دع واترك تركن الأكفة، واترك تركن الأكفة لا تتحدث عنها. يلا نعرب تذر في المضارع والفاعل مستتر تقدره هي يعود على السيوف مثلا، الجماجم مفروض به ضاحيا حال من الجماجم، هاماتها فاعل لمن؟ لضاحيا مرفوع مترفعي شو اسمه؟ ضمة. لكن السؤال لماذا لم يقل ضاحية هاماتها؟ تفضل هناك، تفضل هناك، جمع، جمع تكسير هامات، جمع تكسير هامات، لأنه مؤنث مجازي، لأنه مؤنث أجازي. خدش كان جمع مؤنث سالم وعود على أنثى مؤنث حق يجب بينا. إذا جاءك المؤمنات إنما جاء تركنا التاء لأجل الفاصل، يربط الدروس بعض البعض، ثم لأنه مؤنث مجازي. لو قال تذر الجماجم ضاحية هاماتها صحيح، صحيح عادي خش يجوز إثبات التاء، بالعكس قلنا أفضل، لكن ضاحية هاماتها لأن التأنيث مجازي، وهذا أحد التخريجات السبعة لقوله عز وجل إن رحمة الله قريب للمحسنين. خذنا نقول عشق قريب مقاش قريبة، قالوا لأنه الرحمة مؤنث مجازي عادي صح، هاماتها بلها فالمطلق لفعل محذوف من معناه مضاف الأكوفي مضاف الإيه، وليقرأها الأكوفة يجعل بلها اسم فعل الأمر بمعنى دع، الأكوفة مفعول به، كأنها كأن حرف نصب تشبيه، تشبيه مؤكد لها اسمها لم تخلقي، طبعا هي كأن التشبيه هذا الذي يراد، اللي احنا قلنا كان خبر أن كأن مشتق أو جملة ايش تفيد؟ تفيد الظن، تفيد الظن كأنها لم تخلقي، لكن هذا الظن تشبيه. لما تقول ظننت زيدا عمرا أي شبهته، كأنها لم لها اسمها ولم حرف نصب لجزم ونفي وقلب، تخلق تخلقي متزوم بلمع جميع السكون كسرة لحركة الروي. وجملة لم تخلق في محل رفع خبر كأن. ما عندكم من جملة هنا؟ ثلاثة. تذر الجماجم ضاحيا هاماتها وحدة، بل هل أكف خاتم فعل مطلق فعل محذوف، إذن جملة كأنها لم تخلق. كذه الجملة هذه نعت لمن؟ بل هل أكف كأنها لم تخلق؟ علاش قلت نعت؟ الجمل بعد بعد المعارف أحوال، جملة بعد المعرفة. بل هل أكف، اترك الأكف، كأنها لم تخلق يمكن تكون استئنافية، بل هل أكف كأنها لم تخلق. كأنه علاش الاستئناف كيف تدركه يا أخوانا؟ كيف أعطانا ابن هشام في قواعد الإعراب ضابط، ضابط سهل، كأنه سؤال مقدر. بل هل أكف ما بها كأنها لم تخلق، صح الحال فيش هذا السؤال، فيش هذا السؤال، ما يعني فيه ارتباط الحال مربوط مباشرة، هذا لا فيه نفصل. بل هل أكف ما بها كأنها لم تخلق، ويجوز تجعلها حالة. الإعراب قلنا ماهوش أمر تعبدي، يجوز خطرات خمس أوجه في الإعراب وذا رأيناه صح يا أخوانا. لكن الأمر الأول هذا شو؟ إذا ناب عن فعله. قد يتوهم إنسان يقول لك يعني قياسي ولا سماعي، لا لا، شوف مثلا أمثلة احنا اللي جبناها من عندنا، منين جبناها؟ سمعناها ضربا زيدا، شوف معنا ضرب الرقاب مقبل قلتكم قياما لا قعودا، ذهابا لا عودة، قم اذهب ولا تعود، قياسي ولا سماع؟ أنا هنا نتصرف بالقياس ولا بالسماع؟ بالقياس. قم هذا هذا تحتها. فنقول نيابة المصدر عن فعله، نيابة المصدر عن فعله أمر قياسي في الطلب، أمر قياسي في الطلب، ونيابته عن العامل نيابة المصدر عن الفعل أمر قياسي وين؟ إيه في الطلب، بين قوسين الأمر النهي والدعاء. الأمر قياسي قس، قال لك العلماء قس ولا تخف شيئا، لا تخشى إلا من الله، فهم إيه قس، مثل حمدا لا شكرا، لا حمدا وشكرا، حمدا وشكرا، شكرا قولوا ولا لا؟ شكرا قلت لك حمدا وشكرا، خلي هذاك المثال لا، هذه كي تأمر إنسان حمدا أحمد، لا لا هذه شكرا، انت كي تقول واحد شكرا، كي تقول واحد شكرا بارك الله فيك شكرا، أمر طالب ناهي دعاء، لا خلوها هذا يجي. قلنا الطالب أمر نحو صبرا، صبرا آل ياسر، اصبروا آل ياسر، صبرا كيف تعربها؟ فعل مطلق، فعل محذوف وجوبا. لماذا حذف وجوبا؟ لأنه ناب عنه، والفاعل مستتر وجوبا في صبرا، تقديره أنتم دليل آل، آل منادى منصوب ونصب فتحة مضاف ياسر مضاف صبرا آل ياسر. بعض العلماء يخالف في هذا، يقول لازم يكون مكرر، لازم يتكرر، كقول قطر ضرب المفجاء فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، تعرفوا الأبيات تاعو روعة يعني، تعرفوا قطر بن المفجاء خارجي على كل حال من الخوارج، لكن عنده أبيات رائعة. شو نعطينا من أبياته؟ أقول له وقد طارت شعاعا أقول لها وقد للنفس ويخاطب النفس، أقول لها وقد طارت شعاعا ويلك إنك لن تراعي، ويلك إنك لن تراعي فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. أبيات رائعة يعني ما شاء الله، في الشجاعة والإقدام كانوا رجال. يلا صبرا. هنا بعض العلماء قلت أرادوا أن يشترطون أن يشترطوا شرطا، قالك باللي في الأمر لازم يتكرر. إيه لا لا لا ليس بشرط، ليس بشرط. صواب إنه لا يشترط، لا يشترط صبرا. ألا ضرب الرقاب عادي، فلا يشترط. هذا في شو؟ في الطالب. وتكتبوا فضرب الرقاب، سبحان الله. أي فضرب الرقاب دعاء، دعاء. شكون يعطينا دعاء؟ شكون يعطينا دعاء؟ سقيا، سقيا أو سقيا، سقيا يعني اسقينا سقيا، اسقينا سقيا صح. شحال جبنا؟ الأمر والدعاء النهي. كيف النهي؟ تقدرش النهي؟ ماشي النهي. جيبوا قياما لا قعودا، قياما لا قعودا. فتحت عربها لا هنا يا حرف عطف، قياما مفعول المطلق الفعل المحذوف بمعنى قم، لا حرف عطف، قعودا مفعول المطلق ايضا بفعل محذوف بمعنى ولا تقعد قعود النهي، ولا تقعد قعودا. فهم هذا قياما لا قعود، ذكروا النهي. هناك شيء آخر رابع هو الاستفهام التوبيخي. قصة قصة الاستفهام التوبيخي قصة. قلت علاش داخل فيه طلب ما يشبهش النفي، ما يشبهش النهي والاستفهام، النهي والأمر يشبه، يعني هما يجمعهم كلمة الطلب. كي قلنا الطلب يدخل تحته الأمر، جبنا أمثلة ضرب الرقاب، النهي قياما لا قعودا، دعاء سقيا، ارحمنا رحمة، لا قل رحمة، اللهم رحمة، اللهم رحمة يجوز. أنا ما سمعتهاش، سمعتوا عندكم ايش دليل؟ اللهم رحمة أتكلم عادي، لا تنتظر إذنا من أحد. لماذا؟ قالوا ناقص فين في الدعاء، قس اللهم رحمة، أي اللهم ارحمنا رحمة. أحد يقول لك ألا يجوز أن نعرب مفعول به لفعل محذوف اللهم إنا نسألك رحمة؟ عادي يجوز عادي، قلنا الإعراب ومسيب له مخرج صحيح، مهم يجوز صح صح. شوف كي قدرت الفعل، ما قلتش اللهم ارحمنا رحمة، قلت اللهم نسألك باش تقول مفعول به صح. هل يجوز أن تقول اللهم ارحمنا رحمة؟ لا، لأنه المصدر وينوب اللهم رحمة أي ارحمنا. استفهام التوبيخي اللي هو الإنكاري، كيف كيف توبيخي والإنكاري. تقول الإنسان أتوانيا وقد علاك المشيب، أي أتتوانى عن العمل الصالح وقد علاك المشيب. كيف نعرف أتوانيا؟ الهمزة استفهام الإنكاري والتوبيخي. توانيا مفعول مطلق للفعل المحذوف، وجوبا ناب عنه، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هنا كلش وجوبا وتقديره أنت أتوانيا. وقد الواو حالية، قد حرف تحقيق، علاك في الماضي مبني على الفتح المقدر منع عن ظهورها تعذر، والكاف فعل به، والمشيب فاعل، جملة حالية. مفهوم هذا كله يجوز صح. الطلب رأنا نتكلم عن الطلب، رأنا نتكلم عن الطلب ماشي. تقيش لما تقيش في الطلب. الآن سؤال، نيابة المصدر عن فعله هل هي قياسية ولا سماعية؟ قياسية وين؟ في الطالب. وسماعية، وتكون سماعية بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقيس. تقول زعما ذهابا، نجي رايح، نجي رايح، خذ لي ذهابا فذهبت. تقول لي أين؟ يقول لك تأمرتني بالذهاب. قل لي لا، أنا أخبرك أنني سأذهب. يا أخي ما قريتش نحو أنت، لا يجوز لك أن تقول ذهابا وأنت تقصد الخبر، لا يجوز لك أن تتكلم تحذف المفعول المطلق وهذا ذهابا وأنت تقصد الخبر خاص. أو إذا أردت أن تقيس قيس في الطلب، أما هنا سماع. أين؟ أرجع للمعجم يا أخي، أرجع لأساليب العرب، أقرأ. فسمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن عجبا، أي أعجب عجبا لأمر المؤمن، شكرا لا كفرا، أشكرك ولا أكفرك. سمعناها ولا ما سمعناها؟ حتى اليوم الناس تستعملها كثيرا. شكرا كيف تعربها؟ شكرا فعل مطلق لفعل محذوف وجوبا، صح؟ هل هو قياس ولا سماع؟ سمع. سمع أيضا حمدا، وسمع أيضا حمدا ما في سماع، وكرامة والعكس ولا كرامة، ما في سماع دي ولا كرامة، أي ولا أكرمك كرامة، ولا أكرمك كرامة، واللي يقول وكرامة وأكرمك كرامة هذا ما في سماع بزاف لدى أهل العلم، لا ولا كرامة، أي لا ولا أكرمه كرامة. هل هذا طلب؟ هذا خبر. لماذا حذفته من المفعول المطلق؟ قلت هذا ورد به السماع. إذن يحذف بخلاصة، طبعا شيء لا يخفى علينا، سبحان الله، سبحان الله فعل مطلق خبر، ولا يمكن يقصد به الخبر، يمكن يقصد به، يقصد به الخبر، يقصد به الأمر، الأمر. فسبحان الله حين تمسون، سبحان الله، يمكن يقصد به الخبر، سبحان الله، سبحان الله، أي أسبح الله تسبيحا وأسبح الله تسبيحا، أسبح الله تسبيحا. هذه ايش تخيل كان جاءت من الأذكار أسبح الله تسبيحا أسبح، مشكلة تقولها سبحان الله ما شاء الله، هكذا كنا اسمه تقولها. شو حذفنا من حذفنا لهم وجاء فعل ما مش يقولها، يقول لك حذفنا كلمة سبحان صوفية وقولوا غير الله الله الله، هكذا حذفنا لهم سبحان ولا يقولوا الله الله، بعد ولا يقولوا هو هو هو، زادوا يا مقت حذفنا هذيك الواو هذيك تقلقنا، مش تقول اه اه اه، والله هكذا أذكار تحهم هكذا، أنا سمعتهم بأذني يعني. اه اه اه وشم يقولوا؟ قال بسم الله الأعظم، بسم الله الأعظم، اه اه اه، جينا واحد ساكت هاي مش هكذا يعني نذكر الله باش هو ايه. وعجيب أنا قرأت مرة يقول لك هو هو اسم الله الأعظم ماشي اه، شو يستناقشوا شو مسألة أنا هو هو اسم الله الأعظم، قال لك شوف الهاء مبدأ ومنين تخرج الهاء؟ الهاء من حرف حلقي، كان مذهب قديم يقول من الجوف، لكن هو مذهب حرف حلقي. الواو شفا، بسم الله الأعظم يا من الجوف حتى لهنا انت قاعد، هو اسم الله الأعظم شمل جميع جسدك. عجيب الله العجيب، يعني كيف إنسان يتوسع في الأمر حتى يولي، حتى يولي يحرف الكلم ويحرف الأشياء. قالك هو اسم الله الأعظم، ها مبدأه من الحلق وعلى قراءة على قول الجوف، وآخر مخرجه الشفا. إذن مبدأ حياتك وانتهاؤها هو هو، الله لا إله إلا هو، تناقش صعب الله صعب. وين أنا؟ إيش قلت؟ البيت المثال سبحان الله، وش معناتها تسبح أنت الله بعد الصلاة؟ قلت ابن هذاك النوع اللي ما يسبحش، تسبح الله بعد الصلاة وش معناتها سبحان الله؟ جيد، وسأز مش يسبح تسبيحا سبحان الله، أسبح الله تسبيحا، كأنك تقول أسبح الله تسبيحا، أنزهه تنزيها وقدسه تقديسا، ما يجوز لكش، يجوز تقول أسبح الله تسبيحا، صح تقول أسبح الله سبحان أو أسبح سبحان الله، يجوز أسبح سبحان الله يجوز، لا أحذف أسبح يحذف وجوبا، وسبحان الله ينوب عنه. كي تقول سبحان الله كأنك تقول أسبح الله، مفهوم هذا صح؟ شوفوا يا أخوان، إذن فخلاصة سبحان الله معاذ الله، معاذ الله أي استعيذ بالله عياذا. خلاصة القول يحذف العامل في المفعول المطلق وجوبا إذا ناب المصدر عنه. متى ينوب المصدر عنه؟ سماعي في أمور معروفة حمدا وشكرا ولا كرامة، أو قياسي في الطلب، والطلب يشمل الأمر الناهي الدعاء والاستفهام التوبيخ، مفهوم؟ سهلة ولا لا؟ سهلة. شوف هذه أمور تلاحظوا باللي الأمثلة كثيرة جدا فيها، فهذا حق للعلماء أن يقفوا عنده ويأصلوا. لا، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا للذ كندلا. السلام فهم هذا. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله، حذف يجب إذا كان بدلا من فعل. أعطنا مثال، كندلا زريق ندل التعالبي، كان شطر من البيت، ندلا زريق ندل الثعالبي أي أندل يا زريق، اسم شخص، ندل الثعالبي. الندل هو الاختطاف، الاختلاس. شكون الذي يختلس؟ ثعلب ويهرب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام شبه اختلاسك اختلاسة الثعلب في الصلاة، التفات عليك، اختلاسك اختلاسة الثعلب، واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. قالوا أسرق سرقة ثعالب، ما قالوش هو أندل، وش قالوا؟ ندلا زريق ندل الثعالب، ندلا زريق ندل الثعالب. هنا جاب ندلا مفعول مطلق بفعل محذوف وجوبا نائب عنه، وفعل مستتر وجوبا تقدير أنت، زريق منادى، ندل الثعالب مفعول مطلق لندلا، وهو ذا مبين للنوع مضاف ثعالب مضاف. أما النوع الحالة الثانية التي يجب فيها، التي يجب فيها حذف العامل في المفعول المطلق، وهو إذا وقع هذا المفعول المطلق بعد تفصيل بإما. تعرفوا أن إما تعرب حرف شرط وتفصيل دائما، إما أي إما المفردة، إما المفردة، أما إما المركبة، قلت مركبة هذا شيء آخر، مكونة من إن وما المدغمة فيها، إن الشرطية مع ما، وإما تثقفن في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء، وإما ترين أحدا فقولي إن، هذه إن شرطية تحذف ما، ضابطها تحذف ما، إما إما أن تكون شرطية مركبة من إن وما، ضابطها نحذف ما، يلا نحذف ما من الأمثلة التي ذكرتها، وإما ترين من البشر أحدا، إن ترين، إن ترين من البشر أحدا، إما تخافن من قوم خيانة، إن تخافن من قوم خيانة، وهكذا اتفقنا صح. وكان إما مفردة هكذا خلق الله عز وجل هكذا، إما ليش مركبة من كلمات، هذه تعرب حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل هي حرف تفصيل أسهل، حرف تفصيل أفضل، هذا أجمع عليه النحاة صح. هذا التفصيل إذا وقع المصدر بعد إما لا يجوز ذكر فاعله، فعله لا يجوز ذكر عامله، فالمطلق جيبه بعد إما لا يجوز ذكر فاعله عامله، ويمثلون لذلك بقول عز وجل فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء، وهذا مسبوق بقول عز وجل فإذا حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق. طبعا هنا بعض العلماء يذهب إلى أن هذه الآية، هذه الآية نسخت الأمر بقتل الأسرى، بعض العلماء هكذا يظن، هذا خطأ، ما لم ينسخ، لم ينسخ، نحن عندنا آيتان في الأسرى، آية الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عجيب، هي جاءت الآية تتم حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فاش نقوله قبل الإذخان يجب القتل، إذخان والإكثار من الجراح، لا أجد ما أعبر به إلا أن خلينا أدخن فيك الآن، فهم تدخن الجراح، يعني الناس كلها تسمع، خلي للدرجة أن المسلمين يقتلون الأسير، ما كاش اللي يقع في يدهم يقتلون، خلي الناس كلهم يزرع في قلوبهم، إذا أدركت هذا وشاع وصار للمسلمين هيبة الآن، يلا لو تبدأ شو العاطفة، أنا غير دوس عليها، دوس عليها العاطفة، كاش العاطفة، أنا العاطفة إليها هلكت الدين، خاصة في أمور الجهاد. إيه هل يمكن تتصور النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة أرى أن تقتل المقاتلة، كل واحد يستطيع أن يقتل أو يقاتل يقتل، وتسبى الذرية. تصور أنت هكذا نازلين ناس شيوخ قادر يقاتل، أو رجال وكذا عندهم أولاد رايحين يشوفوا يعني يقتلونا. العاطفة أنا وش تقول لك؟ عاطفة صعب لا شو صعب؟ طبعا تربينا على الياورت، عليه على الجازوز، على الشوكولاتة، طبعا صعب تربى على من صغره على الجهاد في سبيل الله، على قراءة هذه السير، ما كفر، هذوما كفار وخانوا النبي عليه الصلاة والسلام. الدون ساو الدراري ايه اضرب اضرب يضرب عنقه ما كاش، لا ان كل الناس تخاف يقولوا يديرون الف حساب. كنت بدا الامر بعاطفه يعرفوا باللي ما كانوا، حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، خلاص اسرت هنا يجوز لك تدي الاسره. فاما من بعده روح الله يسهل في سبيل الله حر، ولا شك ان هذا تكسب به الناس. تخيل تروح لواحد تقول انت حر، حكمته في الاسر قول روح، ما يفهم والو والله، لا ما يفهم وش كدير انت، هذه عمرها ما صارت. اسير يقول روحك في حر في سبيل الله، هي ولي يا اخي انا عجبني الحال عندكم، ايه الاسر عندكم ولا الحريه عندنا؟ لا لا. واما فداء لا لا تبعت، قال اللي يحب يجي يدي الاسير تاعه يجيب 4000 درهم ماشي، هذا فداء. هذا العلماء قال لك شوف، اذا قبل الاثخان باجماع واجب واجب القتل، انت اذن لي. وبعد الاثخان هنا وقفوا موقفين، قال لك منسوخ، شو منسوخ القتل، ادخنت منسوخ، يبقى واجب عليك غير الفداء او المن. والصواب لا، انه هذا يخضع لمصلحه التي يراها الامام، فان راى ان هذا الاسير يقتل لا يقتله، مفهوم؟ حتى بعد الاثخان اقتل، مفهوم هذا؟ يلا فعلاش ذكرنا هذا؟ فإما منا بعد وإما فداني والله نعلم. حتى إذا أدخنتموهم، حتى استئنافية، إذا شرطية، اسم شرط غير جازم مبني في محل نصب، أو ظرف خافض الشرطة منصوب محل بجوابه، أدخنتموهم في الماضي مبني على مبني شبيك اليوم مبني اتصال بضمير رفع متحرك والتاء فاعل والميم جمع الواو، عرفتها الواو إشباع، أدخنتموهم الهاء فول به الميم للجمع. حتى إذا أدخنتموهم، الجملة هذه أدخنتموهم في محل جر بإضافة إذا إليها، جملة حتى إذا أدخنتموهم هذه ابتدائية، فشدوا الفاء رابط الجواب الشرط، شدوا فعل الأمر والواو فاعل، الوثاقة مفعول به. فإما فاء عاطفة، إما حرف شرط وتفصيل، منا فعل مطلق لفعل محذوف وجوبا نابعا، فإما تمنون وإما تفدون. شوف هنا نابع عنه، يمكن تدخلوا في نابع عنه. الأخرين وش يقول لك؟ بعض العلماء أورد إشكال تاع ابن الناظم، ما زالوا إشكال تاع ابن الناظم ما زالوا، واش جاي أكد كيفاش حذفته؟ كيفاش تحذف مؤكد تحذف له الفاعل تاعه؟ تناقض، صابوا خرجا. قالك ولا يحذف عامل مؤكد إلا ما استثني، عامل المؤكد قالوا لا يحذف إلا ما استثني سيأتي، فإما من بعد إما صاب ولا خرجة، ما تخافش يعني كل شيء عنده خرجة. يلا وإما فداء، الواو عاطفة، إما حرف شرط وتفصيل، فداء مفعول مطلق في المحذوف يتفدون. هذا سهل جدا، شو يعطينا مثال من عنده؟ يعني هناك بعض المشاكل تفصيلية، مثلا الفارسي رحمه يذكر أشياء كذا، لكن لا نعول عليه، يلا خلوكم من تفاصيل. أخي يعني يشترط أن تكون مسبوقة بجملة، هذه إما لو كانت مسبوقة بمفرد ما كاش. يلا تفضلوا مثال من عنده. شو بيكم مثال من عندكم؟ مثال صحيح، مشي تاع الصندوق تفاح اللي كان عباس، اي بعض واحد اشتريت تفاحا في الصندوق، ايش ندير بالتفاح؟ ايش ندير بالصندوق؟ جيد عجبني ايه، فاما شهادة واما نصرا، فهم فاما شهادة واما نصرا، يمكن ولا لا؟ جيد. موطن الثالث ثم شيء تعجيهات. يلا هنا شوفوا جيدا يا أخوان، هنا ابن مالك رحمه الله تعالى شو يقول في إما، وما لتفصيل كإما من بعد كإما من يحذف عامله حيث عنا، عنا بمعنى عرض، عنا هنا بمعنى عرض، عن الشيء أي عرض الشيء، يعني متى عرض لك التفصيل بعد إما احذف العامل في المفعول المطلق، احذف العامل حيث عرض لك المفعول المطلق بعد بعد إما فاحذف. صح. ثالثة يا أخوان هذه اللي فيها تفصيل، تفصيل يحتاج إلى فهم جيد، هو قليل قليل جدا. شوف لو قلت لك شوف منيح، زيد سيرا، هل فيه إنسان أو فيه مثال عندكم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يتكلم بهذا الكلام، زيد سيرا، زيد سيرا، عندكم؟ عندك كيف زيد سيرا؟ ما في. طبعا هو لا يمكن أن نقول زيد سير، لماذا؟ لأنه زيد لا يخبر عنه بالسير، لم يبقى لنا إلا شيء واحد، وش نقول؟ زيد مبتدأ سيرا فعل مطلق لفعل محذوف هو الخبر، زيد يسير سيرا، ماشي صح؟ ماشي. إذا جاءنا مثال من الكتاب سنة أو بعض الشعر هكذا مثل هذا الخبر لا يمكن رفعه على أنه خبر، لا يمكن، زيد سير ما يمكن إلا على سبيل المجاز، هذا قليل جدا يعني. وش نقوله؟ زيد سيرا، نعم إذا ثبت، إذا ثبت الأثر جاء الإعراب من أهل النظر جاء الإعراب، ماشي، زيد سيرا ثبت الأثر هذا، ثبت الشعر هذا، ثبت القول هذا، لا يبد من إعرابه، نجد له وجها، فوجد العلماء له وجها، زيد سيرا فعل مطلق لفعل المحذوف جوازا ولا وجوبا؟ لا ما يجيش نقول زيد يسير سيرا، بالعكس أنا أظن أستحب أفضل. أنا واحد كان يتكلم لي زيد سيرا نقول له يا أخي تكلم بلغة الفصحى، وشنو هي؟ زيد يسير سيرا. إذا باش جي إنسان يقول لك هنا يحذف العامل في المفعول المطلق وجوبا، أنا أقول حاجة لابد أن يعطس فهم، اتفقنا سهل، فهمتون المقدمة هذه؟ زيد ذهابا صحيح، صحيح، زيد أفضل تقول زيد يذهب ذهابا، شلي زيد ذهابا، مفهوم هذا؟ صح خلاص، ولا الإشكال لا يحذف هنا العامل. لكن لو كرر، لو كرر ذهابا، زيد ذهابا ذهابا، وش تفهم هنا؟ هضر الحق، باللي ذهابا حل محل يذهب، زيد ذهابا ذهابا أي زيد يذهب ذهابا، هل يجوز نقول يذهب؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأن ذهابا الأول جاء يحل محل يذهب، شوف فهم. فضابط الوجوب شو؟ تكرار، تكرار أن يكرر المفعول المطلق بعد اسم ذات، بعد اسم ذات، أن يكرر المفعول المطلق بعد اسم ذات، فيجعل هذاك العامل هذاك هو الخبر، هو الخبر لاسم الذات، زيد ذهابا ذهابا، فنعرب زيد مبتدأ ذهابا مفعول مطلق لفعل المحذوف وجوبا هو بدل من فعله، فهم؟ وهذاك الفعل المحذوف وجوبا هو الخبر، ذهابا الثانية فعل مطلق لذهابا، فهم؟ فعل مطلق لذهابا، تقدير كلام زيد ذهابا ذهابا أي يذهب ذهابا، لكن كلام هذا قليل. شوف تحتاج إلى تكرار، لازم تبدي تفصل، هذا مقيد بالتكرار، لازم يكرر هي نابت عن الفعل، حتى تمن هنا مننا هذا عن فعل، لكن معليش احنا نذكر مسائل تفصيلي. اذا كرر المفعول المطلق بعد اسم ذات

لا يقبل منه صرفا ولا عد. لا يقبل الله منه صرفا ولا عد. خاطر بزاف اللي يقول لك انا صرفا تشبه في اقوال سبعه ولا ثمانيه، صرف هو كذا والعدل هو كذا. اخي العدل هو الفداء والصرف هو المنع، الشيء الذي يحجزك عن العقوبه. صرف ولا عدل، مثل ما يقول الشفاعه عدل، شفاعه عدل، فداء شفاعه، لا شفاعه صرف. كان لو قال لك لا يقبل منه شفاعه ولا عدل، مثل قوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منه شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. شوف الحديث مثل الآية، يحب يفسر الحديث يفسره بالآية، ويحب يفسر الآية يفسر بالحديث، ما يحب يفسر واله يقعد طول حياته جاهل. فهم فهمنا كلام ابن مالك، فهمناه ولا لا؟ شو نعطينا مثال في القرآن عنها؟ أنا أحب حاجة أمثلة في القرآن، ما فهي قولي ما كاش. أنا والله مرة كنت نقرأ تفسير النسفي وجدت مثال هو جابه، سبحان الله شو التفاسير يعتنون بمثل هذا. من تفسير سورة الأنفال يقول أولئك هم المؤمنون حقا، قال حقا فهو المطلق مؤكد لنفسه ولا لغيره؟ طب الراسك أنا أسألتك الآن واستدل على ما تقول الأدلة. أولئك هم المؤمنون آه والله لا حقا يا أخي واحد جيت قلت لك هؤلاء هم المؤمنون حقا إن الذين آمنوا، لا خليك من السياق، ما تربطش نفسك بالسياق. أولئك شوف جيت لك أولئك هم المؤمنون حقا، كون قلت لك أولئك هم المؤمنون ايش تفهم؟ ربما ألف ربما مسلمون تجمع صفات المؤمنين. لا لا المنافقون مؤمنون ولا لا؟ مؤمنون لا ناس حقا آه شفت شي حقا مؤمنون صح شي حقا. إذاك شوف تتعجب في القرآن الكريم أنا محبش بقنا ذكرها في سورة المائدة يا الذين آمنوا، أبقش قال لك خطاب لأهل الكتاب يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال خطاب لأهل الكتاب يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خطاب للمسلمين وأهل الكتاب والمنافقين يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا كافة الإسلام، السلم بمعنى الإسلام، أنا السلم بمعنى الإسلام، ادخلوا في السلم كافة. خطاب قال لك لمن؟ اليهود والنصارى، وخطاب للمنافقين، وخطاب للمسلمين، وسبق الحديث عنه، تكلم عن المنافقين تكلم عن المسلمين تكلم عن أهل الكتاب. قلت يا الذين آمنوا اخترت لفظ هكذا يشمل، مش ما أمثلة في سورة النساء يا الذي خاصة وين يكون ذم، خاصة وين يكون ذم يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تجمع المرادين في المنافقين هم الذين يقولون ما لا يفعلون، يعيدون فيخلفون، يقولون فيكذبون لا لا، هذه في المنافقين الذين آمنوا. وخلاف معروف بين البخاري والجمهور في تفسير قوله عز وجل عندما يستدلون وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، شكون الأعراب هذو آمنوا لما آمنوا؟ هم قبل بني أس آمنوا، قال البخاري هم منافقون، هكذا منافقون جمهور العالم آمن صح، لكن إيمان الأعراب ضعيف فيه ابن لهيعة فيه ابن لهيعة على الإيمان، اتفقنا؟ أبصح أنا والله من حير اليوم علشان نتكلم على هذا. أي والله باش تفهم، احنا ندرسوا نحو من الأول قلنا باش نفهموا القرآن، كي يجي القرآن تقول لك طولت ما طولش. أولئك هم المؤمنون حقا، أنا توكيد لغيره، هذا اكتبوه هذا تفسير النسفي ماشي. وانا اقول كما قال الشاطبي رحمه الله كاش نهار نديرها، كل مسألة لا ينبني عليها حكم شرعي فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسان دليل شرعي. انا نظن بلي في النحو هكذا لازم يجي نهار هكذا واحد يدير نظم ولا يدير قواعد، كل مسألة لا ينبني عليها فهم للكتاب او السنة او اشعار مشهورة التي يستدل بها فالخوض فيها خوض فيما يدل على استحسان دليل شرعي. يلا سمع يطولش فيها يعني يفهم القاعدة ويمشي، حيطول وين في الأمور التي ينبني عليها شيء، مثل المسألة التي لا ينبني عليها شيء قليل جدا. قلت لكم كان أمور كثيرة كان أمور قليلة والحمد لله أنا نفهمه مؤكد لغير مؤكد لنفسه. سادسا شوفوا جيل، إذا قصد بالمصدر التشبيه، إذا قصد بالمصدر التشبيه لكن شوفوا التعقيد والتقعيد، وتقعيد وضع قاعدة تعقيد في الحقيقة لكن إنسان يفهم ليس كل مصدر يراد به التشبيه يحذف عامله وجوبا، مش كل، لكن هناك شروط. الشرط الأول لا بد أن يكون مسبوقا بجملة، لازم تكون جملة، كما تكونش جملة لا. الشرط الثاني هذه الجملة فيها عمل يعبر عنه النحويون، تعرفوا شو؟ علاجي، فيها عمل علاجي. يلا ماشي، أنا ولينا في المشافي الآن ما في المستشفيات، إيه فيها عمل، أنا كنت قادر نسكت فيها عمل حركي، فيها عمل حركي، يكون قلت حركي يمشي برجل الجواح الصوت حركة، فيها عمل حركي، خش كين عمل قلبي، عمل قلبي، عمل العقل بيك يقولك العقل حب البغض هذا عمل عاطفي قلبي، وكاين العقلي هذه اعمال ليست حركيه ولا لا، فهم تبعنا في عمل علاجي معناه حركي، كي تشوفوه في الكتب ما تخلعكمش، عمل علاجي اي في حركه صح. شرط ثالث هذه الجمله هذه اشتملت على مصدر، على مصدر سابق يعني مصدر واحد اخر وصاحبه. انا نظن بلي هذا مثال واحد زوج شافوهم راحوا داروا له قاعده، والا ما فيش، لكن منيح ان تشتمل على مصدر جد وصاحبه. هذاكم مثال، شوف جيدا يا اخوان، نكتب له او لزيد، لزيد صوت، لزيد صوت، لزيد صوت، ماشي قعدنا صوت، ما انا قعدنا ما عندي صوت، لزيد صوت، لزيد جاء مجرور معذوف خبر صوت مبتدا، ما المسوى لمجيئه نكرة؟ تقدم جار ومجرور، الجواب تاعك ما واضح، مفهوم؟ لزيد صوت، صوت وما يقولوا حمار، ما نقولوش حمار، لزيد صوت، علاش علاش يقولوا ضرب حمار غير الخير، لزيد صوت، صوت فرس، صوت فرس، ماشي صوت فرس، شو سبحان الله هو يتشابه فارس والحمار كي تشوفه من بعيد ما تفرغش، كي تقرب انت روح انت ماشي، علاش علاش سبحان الله، كما ربي سبحانه ذكر الخير في القرآن الكريم مرارا في مقام المدح، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، ها الخيل، وعدوا لهم ما استطاعوا من قوة من رباط، الخيل حاجة الله غالب في الفطرة محبوبة خاصة للحصان العربي، شو عجيب دعاءه مستجاب. قلنا لكم ياك مرة يقوم الليل خير من بعض العباد، حصانة حصان خير من بعض العباد، والله حصان العربي خير من بعض العباد، ينوض يقوم الليل يدعو عنده دعوة بالسحر، دعوة اللهم اجعلني من أحب أهله وماله، هذا الشخص هذا تخيلوا هو يدعو الله في ثلث في السحر، رسول الله يقول في السحر حالي في سنة بداود وغيره، عجيب هذا شفناه في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب الجهاد، نسيتوها في كتاب الجهاد عندكم، شفناه غير في الخطبة، لا لا لا لا لا شفناه في كتاب الجهاد في باب الترغيب في احتباس الخيل، خاش فيه هناك مفاضلة شو هو الأفضل الرمي ولا الخيل، هذاك عنده 17 دليل هذاك عنده 17 دليل والصواب والتفصيل، الخيل يجيب لك ما هي وجهه، قال شوف شوف الخيل لها دعوة مستجابة، يدعو اللهم اجعلني من خيل أهله وماله، وجبناها بعدين في الخطبة، بعدين جبناها في الخطبة باللي علو همة الحيوانات أفضل من كثير من الناس، ولكن كل واحد كيش خرج، واحد قال لي خرجت براس تاع حمار وجسد تاع عصفور وذيل تاع بقرة، قال لي شتروحي قاعد للحيوانات، إيه والله تتعجب. والآن بعد ما تسمع باللي الممثل الفلاني ولا الممثل اشترى حصان عربي ب 11 مليون دولار، هذا رقم عجيب، 11 مليون دولار حصان عربي استجاب له ولا لا؟ الحصار ربي من قيمته، الحصار العربي هو أفضل الأحصنة. ومع ذلك دوك ابن عقيلة يشوف وفيش دخل الحصار العربي الآن، له صوت صوت فارس، له صوت صوت فارس. يلا المفعول المطلق أين هو؟ صوت فارس صح ماشي، له صوت. هذا تقدمت لها جملة ولا لا؟ قدمتها جملة وحاوت على فعل علاجي ولا لا؟ صوت علاجي ولا قلبي حركي ولا يعني عمل عمل عمل ولا عمل؟ حاوت على مصدر وصاحبه. نعم لزيد صوت، صوت مصدر وزيد صاحب المصدر، توفرت كل الشروط. كنت يقولك جيب لي مثال آخر صعب. لا لزيد صوت صوت فارس، كأنه قال لك، كأنه هو في الحقيقة، في الحقيقة بيناتنا. وكما نلتفتوش لكلامه، مش نجي يقولك تقول عبر لي بكلامك، يقولك زيد يصوت صوت فارس، زيد يصوت كصوت الفارس. فتخرج لك مفعول مطلق له صوت صوت فارس، ومثله لها بكاء، أو لي لي أو لزيد بكاء، لزيد بكاء بكاء الثكلى، كأنه قال زيد يبكي كبكاء الثكلى، بكاء الثكلى صح ولا لا؟ فله بكاء بكاء الثكلى. نعرب له جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، بكاء مبتدأ مؤخر، بكاء في المطلق لفعل محذوف وجوبا، كأنه أو يدل عليه المصدر الحركي هذا، كأنك قلت يبكي مضاف والثكلى مضاف إليه. هكو هذا المثال. له ذكاء ذكاء الحكماء، اكتب له ذكاء ذكاء الحكماء. في الدار صوت صوت حمار، ايه واحد مثلا مررت به فوجدته واضعا شريطا للمغني الفلاني، تقول في الدار صوت صوت حمار ينهق، فلان ينهق في الدار صوت صوت حمار. يلا هل يجوز، كيف نعرب له ذكاء ذكاء الحكماء؟ تفضل. له جار ومجرور متعلق محذوف خبر، ذكاء مبتدا، ذكاء مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، قالك لا لا جيد ماشي وجوبا، ماشي حركي الذكاء، ماشي حركي صح. مصدر شوف سبق بجملة فيها مصدر وصاحبة وصاحب المصدر، لكن الفعل ليس علاجي، ماهوش علاجي. أبش متى علاجي في اللغة؟ إن شاء الله على بالكم معالجة الشيء، أبش معالجة الشيء، معالجة الشيء أي بذل جهد، فلان يعالج المرض أي بذل جهد ليقاوم، هذا هو المعالج. فهو الشيء الذي يعالج هو الحركة، تبذل حركة تبذل جهد أو فعل علاجي. مثال ثاني، في الدار صوت صوت حمار، في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر، صوت مبتدا مؤخر، صوت فالمطلق لفعل في وجوب محذوف جوازا صح. لماذا؟ لأن صاحب المصدر ما هوش موجود، صح كاين مصدر في الدار صوت ما هوش موجود صاحب المصدر. هذا وش راح من هذا ما نستطيع أن نفسر به كلام ابن عقيل، كلام ابن مالك. يقول ابن مالك رحمه الله كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة، صرح بأي شرط الجملة ومثل بالحركة لبكاء بكاء ذات عضلة ولبكاء حاوت المصدر وصاحبه. إن شاء الله مفهومة هذه المعلومة، ستنسى بعد ساعة ساعتين بعد يوم يومين تنسى هذه المعلومات، لكن يكفي أنك قيدت في الكتاب ضوابطها شرحها حتى إذا رجعتها مرة ثانية يسهل عليك الأمر وترسخ في الذهن. يقرأ نقرأ ويقول ابن عقيل قال والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلا ذكندلا، يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، في مواضع الأول أو منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله، شوش يقول لك وهو مقيس في الأمر والنهي،